بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله باب الوتر. بصح فيها الوتر والوتر، فتح الواو وكسر، مراد به الفرد. شو الوتر والوتر؟ يعني الفرد ضد الجوز. قال نعم، باب الوتر وأحكام الوتر. بيقول الشارح: لما فرغ من بيان الفرض العلمي شرع في العمل. نعم، لأنه الفرض على قسمين، في فرض اعتقادي مثل الصلاة مو فرض، اللي ما بيعتقد انه الصلاة فرض بيكون هذا كافر. تمام يا ابني. الصيام فرض، اللي ما بيعتقد فرضية الصيام كافر. الحج المستطيع فرض، اللي ما بيعتقد فرضية الحج كافر. مهم. الجهاد في سبيل الله فرض، اللي ما بيعتقد فرضية الجهاد فهو كافر. الزكاة فرض، اللي معه مال مصاب فما فوق، اللي ما بيعتقد فرضية الزكاة بيكون كافر. أما هذا كله اعتقاد، بالاعتقاد فرض اعتقادي. أما الفرض العملي للاعتقادي الواجب، مثل الوتر، الوتر هذا واجب. فإذا واحد ما اعتقد إنه واجب ما بيكون، ما اعتقد إنه فرض ما بيكون. أما عمله يعامل معاملة فرض بحيث لا يترك أبدا. لما السنن عند الإنسان الضيق بتركها. هلا المسافر صار لك شلون؟ الله الفرج جعل لك الأربع ركعتين، السنن ما مطلوب منك منه، فأحببت أنت تصلي لحالك صلي ما بيمنعك. فإذا ما، أما الوتر ما بتحسن تتركه لا بحضر ولا بسفر. شلون؟ هذا يعامل معاملة الفرض يعني بالنسبة إنه لا يترك أبدا. شلون؟ أما الاعتقاد، إذا واحد أنكر إنه الفرض الوتر مو فرض ما بيفرض، ضل شلون؟ لأنه المعتمد إنه إيه سنة. مثلاً الإمام أبو حنيفة في ثلاث روايات عنه، في رواية فرض، في رواية واجب، وفي رواية سنة. مثلاً إخواني، بل العلماء وفقوا بين الأقوال الثلاث. قال فرض عملي، واجب اعتقاداً، وثبت سنة. مثلاً يا ابني جمع بين الآراء الثلاث، الأقوال الثلاث. أنت يا ابني. قال الوتر واجب، هذا حكمه. شو حكم الوتر؟ واجب. واجب في الأصح. راح ثم قال وهو كمية، يعني كم ركعة الوتر؟ قال وهو ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، يعني ما نصلي ركعتين ومسلم بعدين نجيب ركعة منفردة مثل الساده الشافعي ومسلم، لا، الثلاث نصليهم بسلام واحد. نقرأ بالركعتين عن التشهد، عن أشهد أن محمد عبده ورسوله، ونقوم للثالثة نقرأ الفاتحة وسورة، وقبل الركوع نقنط الله أكبر، نقرأ دعاء القنوت جاي معنا، ثم نركع ونسجد ونتحي ونسلم. نسجد إخواني يعني كصلاة المغرب، بس فرق بينه وبين المغرب من ناحيتين. المغرب ما فيها قنوت، هم في قنوت. المغرب الركعة الثالثة نقرأ فيها الفاتحة فقط، كل الركعة الثالثة نقرأ فيها الفاتحة وسورة. هذا الفرق بينه وبين المغرب. من جهة الاعتقاد، اللي بينكر المغرب يكفر، أما اللي بينكر الوتر ما يكفر. انتوا شلون؟ من جهة الاعتقاد في فرق، ومن جهة ايش الظاهر في فرق. انتوا شلون إخواني؟ ظهرت لك شيخ أبو الحي؟ نعم نعم. في دراسة الإمام الشافعي رضي الله عنه فصل عنه. نعم؟ يصلي واحد ركعتين وركعة واحدة. عندي الشافعي بجوز يصلي ثلاثة سوا، وبيصلي ركعتين وبيصلي ركعة، ظهر لك له؟ هذا ظهر له الدليل هيك. عندنا ظهر لك له اللي ثبت، ظهر لك له إنه عند الجمهور إنه الرسول كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهما بسلام. انتوا شو اخواني راح اقرا لكم الدليل. قال شو قال ثلاث ركعات نقولهم بتسليمة. شو الدليل؟ قال لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر، معنى الصانة هي مو باسم الماضي للدوام، كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. قال صححه الحاكم، وقال الحاكم على شرط الشيخين. من الشيخان؟ البخاري ومسلم. دخلك شو شرط البخاري في شرط مسلم؟ شرط البخاري إذا بده واحد يروي عن واحد بيشترط أن يتحقق لقي الراوي والمروي عنه. نعم. شلون؟ نعم. مثلا التقوا سوا تحقق اللقاء. مثلا بده الشيخ بدري أبو بدري يروي عني عند البخاري، ما بيجوز يروي عني وما بيحطه بالكتاب البخاري إلا ما يكون تحقق لقاء معي. تحقق اللقاء وروى عني بكون صح باللقاء، محتمل يكون روى الحديث. اما اذا ما تحقق اللقاء بيني وبينه ولو كنا بعصر واحد ما بيحطوا بصحيح. جوش الاخواني مثلا ابو بدر بدمشق ولا بدمشق، اذا ما تحقق اللقاء مثلا ما حدا شهد انه سمعوا سوا ما بيحطوا بصحيحه من جول، الا يتحقق اللقاء بشهود اثنين ثلاثة اربعة انه سيدنا نشهد انه اجتمع ابو بدر مع مسلم، حينئذ بحطه بصحيح. وعند الامام مسلم شرطه اقوى من شرط البخاري، عنده ان يكون في عصر واحد. لو كان واحد بالهند وواحد بالسند وروى عن بعضهم مسلم بصح، ولا يشترط اللقاء هو. قال ممكن اجتمعوا. صار لك له شلون ممكن؟ قال بكرامي في بعض اهل الله بيفشق بصير بالحجاج بصير بالهند بصير بالسند. صار لك له، لكن شرط الامام مسلم شرط الإمام البخاري أقوى. ظهر لك لون، ولذلك كل ما ثبت عند البخاري بيكون ثبت عند المسلم، وأما ما كل ما ثبت عند المسلم بيكون ثبت عند البخاري. من جوش الإخواني حتى بيقول الحافظ الدارقطني المشهور هذا الشيخ الحفاظ بيقول لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا إيش ولا جاء. كم القيمة يعني لولا الإمام البخاري. من جوش الإخواني أي نعم. بس شرط البخاري انه اذا كان لقي قد يلتقي فيه وتدرهم عنه بذكرين سمع الحديث منه مشاهدة حتى بس يوم دوم دومك تحقق انك سمعت معي وعم تروي عني بالمية مية بكون سمعان مني. اما اذا ما تحقق اللقي غتكون سمعان من غير. من دول شو اخواني؟ نعم. هذا صحيح البخاري، تاريخ البخاري، تاريخ البخاري. لا التاريخ ذاك ببين الرجال فيه، ذاك بيان الرجال بذكر بعض الاحاديث، اما الصحيح هو اثبت كتاب الا في البخاري. انتوا شو اخواني؟ قال شوفوا يا ابني. اي نعم. بيقول يوتر بثلاث، قال وهذا هو مذهب الفقهاء السبعه في المدينه. نعم. الذي كان لا يفتر بغير قولهم. وروى ابن ابي شيبه في مصنفه عن الحسن البصري بصحه فيها تثليث الباء مصري بصري بصري. مثل دجاجه ودجاجه ودجاجه ودلاله ودلاله ودلاله. ثلاثات. قال سيدنا حسن البصري أجمع السلف على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهم. قال وهو مذهب أبي بكر وعمر والعبادلة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ما عدا ابن مسعود ما بيدخل بالعبادلة، ما بيدخل بالعبادلة، هذا الشيخ العبادلة الله يسلمه. وأبي هريرة روي أن عمر رضي الله عنه رأى سعيدا سعيد بن أبي وقاص يوتر بركعة، فقال ما هذه البتيراء تشفعها أو لا أو لا أؤدبنك. الله يصلي تنتين يا بدي إيش فرجي شو بيسوي معك. وروي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أوتر بركعة، فقال له عبد الله بن مسعود ما هذه البتيراء ما أجزأت ركعة قط. ولذلك عند الإمام أبي حنيفة لا تنعقد صلاة الركعة واحدة ما بتنعقد. شلون؟ أما الثنتين إيه. مرة الله يرحم الشيخ سليم العطار، الشيخ سليم العطار كان حنفي، الشيخ بدر العطار كانوا أحناف. قال الله شلون؟ أم يقرر في الدرس إن قال لهم الركعة الواحدة لا تنعقد والله شلون؟ أما الركعتين بنقص، أما ركعة واحدة منفردة لا. نجوش الإخوانين قال الماء أجزأت ركعة نقص، وروي أنه حلف على ذلك عبد الله بن مسعود، حلف أنه ما بصح ركعة واحدة ما تنعقد. إيه ثم قال ويقرأ وجوبا في كل ركعة منهم للوتر الفاتحة وسورة، كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة بتقرأ فيها إيش سورة. أما المغرب نقرأ بالأولى والثاني بس فاتحة وسورة، أما بالثالثة نقرأ الفاتحة فقط حين نزيل عليها وبيخلص كمان بالثالثة هناك ما في خلص. طيب قال بإيش بده يقرأ دخلات؟ قال لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى من الوتر بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وقنت قبل الركوع. شايفين إخواني؟ نعم. ثم قال وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، وقرأ ثلاث سور. قال رسولون فذلك عم يقول فيعمل به في بعض الأوقات عملا بالحديثين. بعض الأوقات قرأ بالركعة الأولى بالركعة الثالثة بالوتر قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. بالثالثة الإخواني هنا، لكن الحديث يا ابني ضعيف مشلون، وإن كان صحه بعض الناس الذي رجحه الإمام أبو حنيفة بأنه ضعيف. صار لك لون هنا نعم. بقول وفي حديث عائشة رواه أصحاب السنن أربعة، وابن حبان في صحيحه شايف، والحاكم في مستدركه من طريق عبد العزيز بن جريج عنها. بقول قوله فيعمل بها في بعض الأوقات نعم، ولكن قال إسحاق ابن راهوية هذا الشيخ المحدثين أصح شيء ورد في قراءته صلى الله عليه وسلم في الوتر سبح وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وزيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد ويحيى بن معين. دوس الأخوانين على كل الوقت. ثم قال ويجلس على رأس الأوليين منهم من إيش من الوتر. ظهر لشلون المأثور إنه أثر هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتصر على التشهد أن أشهد أن محمد عبده ورسوله. أي نعم لشبهة الفرضية. قال ليش اقتصرنا نصلي على النبي؟ قال لشبهة الفرضية لأن في قول بفرضيته. قال ولا يستفتح أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح عند قيامه للثالثة. واسم إخواني لأن صلاة واحدة هذا. قال لأنه ليس ابتداء صلاة أخرى لا في سوى، وإذا فرغ من قراءة السورة فيها يعني فتح السورة في الركعة الثالثة رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر برفع يديه هكذا، بعد ما بيرفعهم بيقول الله أكبر. قال شلون ما بيكبر مع الرفع، بيرفع يديه ثم الترتيب مع التراخي ثم بإيش بيكبر. قال ليش عم بيكبر؟ لأنه انتقل من القراءة للدعاء، صار بحث هلا صار دعاء ما صار عشي قراءة. نشل أخواني قال رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر الانتقاله إلى حالة الدعاء، وبعد التكبير قنت قائما. شو القنوت؟ الدعاء. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، وعند الإمام أبي حنيفة يضع يمينه على يساره بالقنوت بعد ما مكبر حات الدعاء تقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك وأنت مكتف كأنك وقت بالصلاة. جزء من إخواني قال إيه نعم، وعند الإمام يضع يمينه على يساره، وعن أبي يوسف يرفعهما مثل الشافعي حذاء صدره. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ما أحلى. وهذا لك له عند الإمام محمد بسم اليدين يدعيه إيش مسبيل يديه كله جاهز. ثلاث أقوال ثلاث أقوال. قال وعند أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء. روى فرج مولى أبي يوسف قال رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت ليدر رفع يديه في الدعاء مش الإخواني بيقول قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة كمان من الرجل راوي ثقة. ثم قال رحمه الله تعالى شو عندكم بعدين قبل الركوع بدي يكون قنوت إمتى قبل الركوع اينا في جميع السنة عند القنوت في جميع السنة مو بس برمضان فقط عند الشافعي بنص رمضان بيصلوا ثلاثة سوا بقنوت والقفاني عندنا بكل السنة اينا ولا يقنط في غير الوتر يعني شو مراد الصبح عند السادة الشافعية بقنوت بصلاة الصبح لقول أنس دليل قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب من هؤلاء الأحياء ثلاث رعل وذكوى وعصية ظهر لك العصية عصت الله ورسوله ظهر لك إخواني ليش كان يدعي عليهم عليه الصلاة قال حيث قتلوا القراء وهم 70 أو 80 قارئا رجلهم قتلوهم أبدا طلبوا منه روح يعلموهم بعد ما وصلوا لعندهم قتلوهم كلهم هنا بعدين قال ثم ترك الدعاء عليهم امتى لما ظهر عليهم لما تغلب عليهم خلص فدل على نسخه القنوت بعد ايش الفجر هنا وروى ابن ابي شيبه لما قنت علي رضي الله عنه في الصبح انكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا بإيه بالقنوط أي نعم وفي الغاية إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد وقال جمهور أهل الحديث القنوط عند النوازل مشروع في الصلوات كلها عند إيش عند النوازل أي نعم مصائب يعني ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والقنوت معناه الدعاء شو معنى القنوت؟ معناه الدعاء في الوتر وهو باللفظ الذي روي عن ابن مسعود أن يقول شو يقول اللهم شو معنى اللهم؟ شو بتعرفوا لي اللهم؟ مين منكم بسم في عربها؟ اللهم منادى مفرد علم حذفت ياء النداء وأقيمت الميم في آخره مقاما يعني يا الله مبني على الضم في محل نصب شلون شلون نعرف اللهم منادى مفرد علم ضر شلون مبني على الضم في محل نصب وحذفت ياء النداء وابدلت بالميم المشدده في اخرها شلون اصلا يا الله شلون يا ابني قال اللهم معناه اين ان يقول اللهم إنا نستعينك ليش قال إنا ما قلت إيه وحدك عم تدعي ظهر لك لو المعمي برمضان يقتلوا في الناس أو لو كنت مفرد إنه الناس إنه المؤمنين اللي معك كلهم الملائكة الحمد لما عم تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ما قال أعبد يعني بدك ما تنسى إخوانك المؤمنين تشاركهم بالدعاء سمعني إخواني يا سلام مو مرادهم بها تعظيم لا مراد انه تنوي اخوانك تشركهم بدعائك اللهم انا نستعينك شو معنى نستعينك يعني نطلب منك الاعانة على طاعتك اي معنى نستعينك ونستهديك شو معنى نستهديك اي نطلب منك الهداية لما يرضيك يعني يا رب اهدنا الاشياء التي ترضيك عنا ونستغفرك شو معنى نستغفرك نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها يوم القيامة يا رب قال ونتوب إليه شو التوب إخواني الرجوع عن الذنب شو التوبة الرجوع عن الذنب إيه والندم على مضى على ما مضى من الذنوب والإقلاع عنه في الحال لك والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما لأمر الله قال ونؤمن بك شو معنى نؤمن أن نصدق معتقدين بقلوبنا ناطقين بألسنتنا فقلنا آمنا بك وبما جاء من عندك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره انتوش الأخواني ونتوكل شو معنى نتوكل عليك أي نعتمد على مين نتوكل على الله أي نعتمد عليك بتفويض أمورنا إليك لعزل ونثني عليك الخير كله شو معنى نثني أي نمدحك بكل خير مقرين بجميع آلائك نعمك أيوة إفضالا منك. أنا ما مش عقينا لك فضل منك يا الله النعم نشكرك. شو الشكر إخواني؟ وأن تصرف جوارحك لما خلقت لأجلك. أي شكر؟ نشكرك بصرف جميع ما أنعمت به علينا من الجوارح إلى ما خلقته لأجله. سبحانك لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا نكفرك. شو معنى نكفرك؟ ما نشرك بالله مراد. لا نجحد نعمة لك علينا ولا نضيفها إلى غيره. ما نقول إنه النعمة إجت من غيرها منا كله. إيه نعم. إيه الكفر نقيض الشكر منه وأصل الشكر راح. ثم قال ونخلع. شو معنى نخلع؟ يعني نلقي ونقرح. شلون؟ ونزيل ربقة الكفر من أعناقنا. قال ونترك أي نفارق من يفجرك أي يجحد نعمتك وعبادتك. اللهم إياك نعبد. عود للثناء وتخصيص لذاته بالعبادة أي لا نعبد إلا إياك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي. أفرز الصلاة بالذكر لشرفها والله شلون لتضمنها جميع العبادات فيها قرآن وفيها ذكر وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها وقوع اعتكاف وفيها جميع الأمور. ونسجد التخصيص بعد التخصيص هو أقرب حالات العبد من الرب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإليك نسعى على حكاية عن قوله تعالى من أتاني سعيا أتيت هرولك. والمعنى نجهد في العمل لتحصيل ما يقربنا إليه. ونحفد. شو ما نحفد؟ نسرع في تحصيل عنايتك بنشاط لأن الحفد بمعنى السرعة. ولذلك سميت الحفدة الخدم حفدة لأن بيسر لما يمشي جول والصي لما يمشي أكد أكد أما الكبير المسكين ما تحصل ما تدركوا دفاق لي. قال نرجو رحمتك أي نؤمن رحمتك دوامها وإمدادها وسعة عطائك بالقيام لخدمتك والعمل في طاعتك وأنت كريم فلا تخيب راجيا. الله شايف. ونخشى عذابك أي مع اجتنابنا ما نهيتنا عنه فلا نأمن مكرك يا رب. فنحن بين الرجاء والخوف وهو إشارة إلى المذهب الحق. فإن أمنا فإن أمن المكر كفر كالقنوط من الرحمة. وجمع بين الرجاء والخوف لأن شأن القادر أن يرجى نوال شأن القادر أن يرجى نواله ويخاف نكاله. وفي الحديث لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. لا يجتمعان الرجاء والخوف. نعم. فلإنعامك علينا بالإيمان وتوفيقك للعمل ظهر لشور إخواني بالأركان ممتثلين لأمرك لا مقتصرين على القلب واللسان إذ هو طمع الكاذبين. ما بيكفي إنك تقول بقلبك ولسانك بدون ما تفعل بدنك صلش له. نعتقد ونقول إن عذابك الجد. شو معنى الجد؟ يعني الحق بيقوله هو بكسر الجيم اتفاقا بمعنى الحق. نعم. قال بالكفار ملحق يعني عذابك لمين ملحق؟ بالكفار. العذاب بيلحق إيش؟ الكفار. ثم أنا ملحق أي لاحق بهم بكسر الحاء ملحق أفصح وقيل بفتح ملحق يعني أن الله سبحانه وتعالى ملحقه بهم. ولما روى النسائي بإسناد حسن أن في حديث القنوط وصلى الله على النبي صلينا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم صح. والمؤتم أن يقرأ القنوط كالإمام. المؤتم كمان بيقرأ القنوط مثل دواء استفتاح الصلاة ما بيقرأ المقتدي والإمام والثناء سبحانك الله وبحمدك كل واحد يقرأه كل الأذكار بيقرأ حتى تكبيرات الركوع وتكبيرات السجود بيشركوا مع بعض من هذا القنوط كذلك. قال والمؤتم يقرأ القنوط كالإمام لكن ويخفي الإمام والقوم دعاء القنوط بيقرأ بسر يعني ما بيجهروا إلا يا ابني إذا كان الجماعة اللي وراك ما بيعرف وأنت يا أيها الإمام يلزمك أن تجهر بأن ترفع صوتك حتى تسمع الناس كي يتعلم منك إيش لكم بوجه الإخواني. وكذلك دعاء الاستفتاح إذا كان اللي وراك ما بيعرفوا فارلت له كمان كذلك لما بصلي على الجنازة في ناس ما بيعرف الأدعية اللي قاعد التكبيرات ترفع صوتك مشان الناس يصدوا فيك وتعلموا منك. انتوا شو الإخواني؟ نعم. قال والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام، وإذا شرع الإمام في الدعاء، شو الدعاء؟ وهو اللهم اهدنا، بعدما تقدم قول اللهم إنا نستعين. قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه ويقرؤونه معه أيضا، وقال محمد لا يتابعونه. شو الإخواني؟ يا سلام. نعم. ولأن القنوت الذي هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ولا في القنوط الذي هو اللهم أن نسعينك ونستغفرك، ولكن يؤمنون على دعائه. شو بيأمنوه؟ والدعاء قال طائفة من المشايخ إنه لا توقيت فيه. حي الله اللي الله بيشرع قلبك ونعوذ. أما إذا كان حافظ الوارد هو أفضل، ظهر له أرجى القبول. أما ما لك حافظ الدعاء هذا اللي الله بيشرع قلبك فيه هنا. إيه قال هنا وروى الحاكم وقال فيه إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت وتعاليت. وحسن هذا الحديث الترمذي. وزاد البيهقي بعد وليت ولا يعز من عاديت، وزاد النسائي بعد وتعليت وصلى الله على النبي. ابن اخواني راح ثم قال ها هو ها شو عندكم والدعاء هو هذا، اللهم اهدنا في من هديت. شفتوها؟ اللهم اهدنا عندي هون بفضلك، اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، أي مع من توليت يعني، وبارك لنا فيما أعطيت، البركة الزيادة، وقنا شو معنى الوقاية الحفظ، شر ما قضيت لتجائنا إليه، إنك تقضي بما شئت ولا يقضى عليك، لأنك المالك الواحد لا شريك لك الملك، فنطلب موالاتك، إنه لا يذل من واليت، لعزتك وسلطان قهرك، ولا يعز من عاديت، من عاديت ذليل، لأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. تباركت، ثم نتبارك أي تقدست وتنزهت، ربنا يعني يا سيدنا ومالكنا ومعبودنا ومصلحنا، إنا وتعاليت، تباركت إنا وتعاليت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولم شو عندكم بعدين؟ ومن لم يحسن دعاء القنوت يعني المتقدم، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، شيء مثلا ثلاث مرات، أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال في التجنيس هو اختيار مشايخنا يا غلا لاي. أو يقول هي ثالث وجه، يا رب يا رب يا رب، إذا ما بيعرف منه بيقرا الآية نقولك أبدا، يعني خلال الإنسان مجاله ما بيعرف أبدا. كل الناس دخلوا في إيش؟ في حظيرة القدس. هنا ثلاثة ذكره صد الشيخ، فهذه ثلاثة أقوال مختارة. وإذا اقتدى بمن يقنط في الفجر، ثلاثة واحد شاف مثلا يقنط في الفجر، قام معه ظل شلون، في قنوط ساكتا في الأظهر لوجوب متابعته في القيام، وعندهما لكن عندهما يقوم ساكتا، قبل أبو يوسف يقرأه معه. يا سلام، ترفع يديك وتقول امين مثل ما بيقولوا باكم اخواني، شو احلى المتابعه احسن ما تكون مش اقتيد، ترفع يديك ما عم يرفعوا، قول امين بقلبك باكم اخواني. اما اللي بيقولوا الناس اللي الان عم يجودوا فيه امين شو عم يشوف الدنيا فيها، قول بلوك والله شلون احسن العياط فيه. مر عليه الصلاه والسلام راى سمع اناسا يدعون ويرفعوا، قال لهم ارجعوا على انفسكم فإنكم لا تدعون أصمّا. إنما تدعون سميعا بصيرا. ضلت يوم هنا قال في بعض بجميع الصلوات بنفسه. ما قلنا أما ما بدعو بالأدعية وارد منه بدعو بشغلات سياسية وشغلات محطة وكذا من برشو. أي خلاف خلاف الوارد مش أبدا خلاف الوارد. قال ورسي إليه في جنبيه لأنه ذكر. وإذا نسي القنوت في الثالثة في ثالث الوتر وتذكره في الركوع أو في الرفع من الركوع لا يقنط سقط عنك الركوع ظل شلون لا في الركوع الذي تذكر فيه ولا بعد الرفع منه ويسجد للسهو ويسجد للسهو ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع تذكر بعد الركوع وعاد القنوت ألا يعيد الركوع مش الحال ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي مثلون محل الأصل بيكون قبل الركوع اينا وتأخير الواجب اينا ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت مهم سنة ولا قبل ولو قنت بعشر أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع مع الإمام تابع إمامه بترك إيش بقية الدعاء وبتابع إيش إمام قال لأن اشتغاله بذلك يفوت واجب المتابعة فتكون أولى نقول إخواني أما إذا كان بيعرف بتمم القنوت وبيلحق بالركوع بيجمع بينهم ثم قال ولو ترك الإمام القنوت إمام ترك ابنه عامد متعمد قال ما شوفي ولو كنت بعد ما بعد ما رفع رأسه لا بعد رفع رأسه إيه من الركوع قرأناها إيه قرأناها قال إنا ولو ترك الإمام القنوت عامد متعمد أن يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع نشوف إخواني إذا أمكن أن يشارك الإمام في الركوع بقوله قال يا رب يا رب نشوف إخواني اللهم اغفر لي ويرحمك لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان نشوف إخواني وإن كان لا يمكنه المشاركة تابعه لأن متابعة الإمام أولى نشوف إخواني ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر جيت أنت أدركته بالركوع ما أدركت القنوت معه أنت أدركت الركوع تحسب أنك أدركت الركوع إن ما كتبت لك الركعة كتبت لك الركعة بما فيها من قنوت وغيره إذا بدك تقوم تقضي ركعتين دخلتني ما بدك تقنوت انتوا شرط إخواني ما أحسنها هي فهمت يا شباب الحي مثل الركعة الأخيرة أدركته للوتر بالركعة راكع هو راكع هاي إذا لما بدأ تقضي التنتين بدأ تقنط بالثالثة قال لا أدركتها بما فيها الركعة رحمة حالها يا سلام لا أدركتها تمام ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوط حكما فلا يأتي به فيما سبق به شايفين كما لو قنت المسبوق معه بالثالثة أجمع أنه لا يقنط مرة أخرى فيما يقضيه لأنه غير مشروع فضيك فاسماري أبدا ثم قال يعني الركعة اللي أدركتها تحسب لك بما فيها كلها أبدا بس إخواني قالوا يا ترى الوتر نصلي بجماعة والمنفردين المنفرد إلا في رمضان نصلي بإيش جماعة قال ويوتر بجماعة استحبابا مفرد كمان استحب في رمضان فقط عليه إجماع المسلمين ليش ما بنجمع فيها لطوءه لأنه نفل من وجه والجماعة في النفل في غير التراويح مكروهة فالإحتياط تركها في الوتر خارج رمضان وعن شمس الأئمة أن هذا في مكان على سبيل التداعي إذا أقول لك تعقد إذني هذا بيكون مقروه أما أنا مصلي إجا واحد اقتدى فيه اثنين اقتدوا فيه مع صاروا ثلاثة فما فوق وصلت كره أما واحد اثنين ثلاثة ما جاوز ثلاثة ما في كره إلا إذا كان طريق التداعي تعالوا نصلي جماعة على الوتر تعالوا ضار لشلون أو سنت الضوء بصير في كره أما اقتدى فيك بدون تداعي واحد اثنين ما في كره قال رحمه الله تعالى وعن شمس العمة أن هذا في مكان على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد صلف فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا مفهوم إخواني؟ لا ثلاثة بواحد تجي معلش في هذا مختلف فيه لما اعتمد معلش أما الأربعة بتحقق الكرامة هنا. ثم قال وصلاته يعني صلاة الوتر مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل. مع أنا يترى صليه بأول الليل مع الجماعة أفضل ولا صليه بآخر الليل ما بيصحى يقوم بصلي نوافل بعدين بختم؟ قال لا إن صليته مع الجماعة. رأي مين قال في اختيار قاضي خان؟ يا سلام اختيار هذا العالم الكبير مش الأخواني. اي نعم. ثم قال قال قاضي خان رحمه الله هو الصحيح. ضلك لون ليش هو الصحيح؟ لأنه لما جازت الجماعة كانت أفضل، ولأن عمر رضي الله عنه كان يأمهم في الوتر. سيدنا أبي بن كعب يصلي فيهم التراويح وسيدنا عمر صلي فيهم ما أحلاه. سيدنا عمر يأتي محهم بالتراويح بعد ما بيخلصوا التراويح سيدنا عمر يصلي فيهم الوتر كلهم يصلي فيهم ما أحلاه. الله يرضى عن سيدنا عمر. قال اينا وصح غيره غير قاضي خان خلافه. اينا صحح غيره يعني غير قاضي خان خلافه انه لا اللي يصلي ايش يصلي مفرد بالاخر يكون افضل. قال في النهايه بعد حكايه هذا واختار علماؤنا ان يوتر في منزله لا بجماعه لعدم اجتماع الصحابه على الوتر بجماعه في رمضان، لان عمر رضي الله عنه كان يؤمهم فيه وابي بن كعب كان لا يؤمهم. إيه لكن أعطي بالك أبي بن كعب كان يصلي الوتر شو اسمه التراويح فيهم يجي وقت الوتر يصلي فيه سيدنا عمر، ظنوا إنه كل واحد يصلي لحال. لا نقول شو إخواني سيدنا أبي بما فيه سيدنا عمر يصلي مقتدي حتى يصلي فيهم إيش التراويح، يصلي بالأول سيدنا عمر الفرض فيهم لكان فرض العشاء يقدم أبي يصلي فيهم إيش التراويح خلص يصلي فيهم الوتر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا الشيخ أبو خير لما كان عادته نشطة بالأول هو يصلي فينا الفرض يقدم واحد يصلي التراويح يخلص يصلي فينا إيش الوتر لما شوية هذا صار يوكل على طول. نبيت الإخواني أين بيقول أين وفي الفتح والبرهان اسم كتابان ما يفيد أن قول قاضي خان أرجح شايفة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوسر بهم فيه ثم بين عذر السرك وخشية أن يكتب علينا قيام رمضان. نشوف إخوانين وكذا الخلفاء الراشدون صلوا بالجماعة خذ، ومن تأخر عن الجماعة فيه أحب صلاته آخر الليل. إذا واحد ما صلى مثلا مع الجماعة انفرد لا صلي بأول ليل صلي بآخر الليل لأنه قوم صحة. والجماعة بالذات متعذرة فلا يدل على أن الأفضل فيه ترك الجماعة أول ليل انتهى. قالوا إذا صلى الوتر قبل النوم ثم تهجد بالليل هل بده يعيد الوتر؟ لا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة لا وتراني. ثم قال فصل في بيان النوافل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم دعينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وَمَا لَا تَدَعْ لَنَا هُمَّا إِلَّا قَلَّسَانِ وَلَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَانِ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَانِ وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَعَافَيْتَانِ وَلَا حَاجَةَ لَنَا مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكَ بِهَا رُجْعَةٌ إِلَّا قَضَيْتَانِ وَلَا مُسْلِمًا إِلَّا نَصَرْتَهُ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا كَسَرْتَهُ وَقَهَرْتَهُ اللهم توفنا مسلمين وأنفسنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولسيدنا ولجميع امواتنا وامهات المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل الله يا Thank you.